ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أندى العالمين، أندى العالمين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. حلقة جديدة وأمسية جديدة وأيضا صلاة جديدة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونحن نذكره حين نقول أندى العالمين. وهذه الأمسية مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحميدي، والذي يجد الترحيب به. حياكم الله شيخنا. بارك الله فيك، رفع الله قدرك في الدارين، أكرمك الله وبارك الله فيك، الله يجزيك خير. أحبتنا في الله، القضية التي نتحدث عنها اليوم هي قضية الاتباع، الاتباع الذي هو أهم ثمرات المحبة. هذه المحبة الخالصة من أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم التي أثمرت هذا الاتباع، الذي كان التطبيق العملي للقضية التي قد تكون تنظيرا كبيرا يحتاج إلى واقع ننظر إليه، ولا أروع ولا أجمل من تطبيق الصحابة لهذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم على شكل اتباع. شيخنا الحبيب، أعتقد أن هذا هو التطبيق العمل الذي ينشده الناس حين يسألون كيف يمكن أن يكون الاتباع، اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي نجم عن حبهم له. تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة عندما أنظر إلى كيف طبق الصحابة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف زجروا من خالفه، أجد عجبا من العجب بقياس زماننا. يعني هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كونوا دولة في حدود 10 سنوات، سبقتها محن كثيرة كانت تهذبهم وتنقيهم وتعدهم وتهيئهم لحمل هذا الأمر الكبير. ففي 10 سنوات استطاع هؤلاء القلة بالنسبة للمخالفين أن يكونوا دولة، هذه الدولة استطاعت أن تقف أمام فارس والروم. لكن كيف وصلوا إلى هذا التأييد الرباني لهم؟ كان ذلك بصدق اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم السماح بمخالفته. أنا سأذكر بعض النماذج للصحابة، وأرجو ممن يستمع إلي بالذات من الآباء يعني أن يسقطوا هذا على واقعهم في قضايا معاصرة، وأنا سأمهد للكلام. مثلا لو أخذنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم أن عبد الله بن عمر، وأنا طبعا طريقتي في تناول الأحاديث أنني لا أقتصر على الصحيحين فقط ولا على ألفاظ الصحيحين، إنما عادتي إذا أردت أن أشرح حديثا أو أن أخذ فتوى من حديث أنني أجمع كل المعاني الواردة في الباب، ولا يعني أتكلم في خصوصي أحاديث الصحيحين وألفاظهما، عشان بس بعض الناس ربما يتعقبني في بعض ما أتكلم به وأقول إن اللفظة دي غير موجودة في الصحيحين أو في أحدهما، قد تكون اللفظة موجودة في كتاب آخر يعني. فأنا دي طريقة، لكن العبرة العبرة هو اشتراط الصحة بالمعنى، المعنى العبرة بالمعنى العام يعني. المهم عفوا أقصد، لكن ما تدبجه من من من من الكتب الاخرى هو ايضا تشترط فيها الصحه. طبعا اكيد جميل أكيد. هي هذه النقطه التي اكيد نعم. فهو الذي حدث ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان مريضا، وبعدين اولاده دخلوا عليه يوما من الايام، اولاده كانوا كثيرين يعني، كان سالم وكان عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر وكان بلال وكان حمزه، يعني أولاد عبد الله بن عمر كانوا حوله. وبعدين جرى بينهم حديث، فذكر ابن عمر أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وفي اللفظ الآخر إذا استأذنت أمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها. فإن برأ أحد أبنائه وهو بلال وقال والله لنمنعهن يتخذنه دغلا، فكبر على عبد الله بن عمر أن يقول ابن له لا في مقابل كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث إذا استأذنت أمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها أو لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فبلال قال لا نمنعهن، يعني كأن النبي يقول لا تمنع، وبعدين هو قال لا أمنع، لا أمنعنها، يعني كأنه إذا بقوله صد رد كده، يعني عارض الأمر. كبر على عبد الله بن عمر أن يقول ابنه هذا في مقابل كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أحد أبناء عبد الله اللي هو سالم يقول فسبه أبي سبا سيئا ما سمعته سبه لأحد قبل ذلك، وقال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا وأنت تقول لنمنعنهم، فوطرده من المجلس. هذا الولد أنا أعتقد يعني أنه هو اعتذر وقال لم أقصد، المتصور هكذا يعني، وحاول أن يرضي أباه وحاول أن يدخل على أبيه بعد ذلك، ولكن عبد الله بن عمر لم يأذن له أن يدخل عليه حتى مات. هذا في بعض ألفاظ الحديث. طبعا لو أنا جئت إلى مثل بلال ابن عبد الله بن عمر أبوه مشهور بالاتباع، وكان العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا، ومثل هذا الجيل لا يعارض النبي عليه الصلاة والسلام في العادة يعني، لكن بلال رحمة الله عليه قصد المعنى الذي سأبينه الآن، وهو أنني إذا سمحت لامرأتي أن تذهب إلى المسجد فحدث لها تغير وفساد في حياتها، كان التقت مع امرأة أخرى فالمرأة دي نصحتها بنصايح افعلي في مع زوجك كذا وكذا وكذا، أنا كزوج يعني وجدت أن امرأتي عندما ذهبت إلى المسجد تغير حالها وبدأت تعصي أو كذا، حينئذ سأمنع امرأتي أن تذهب إلى المسجد. هذا الذي قصده بلال لنمنعهن، ولذلك هو قال في بقية كلامه يتخذنه دغلا. الدغل يعني مفرد أدغال، الأدغال المكان اللي هو فيه أشجار كثيرة، فهو يريد أن يقول أن المرأة قد لا تقصد أن تذهب إلى المسجد أصالة، لكن حتذهب إلى المسجد ومن ثم تقضي بعض المشاوير أو تروح عند صاحبتها أو إلى آخره، فإذا آنس تغيرا من امرأته أو وجد أن المرأة لم تذهب إلى المسجد فقط ولكن عملت مشاوير أخرى مع المسجد أنه سيمنعها. وهذا ونعم وهذا المعنى نعم من وجهة نظري أنه يرى أنه يمنعها بالضبط. تمام، يعني إن حدث فساد كما قلت. وهذا الكلام كلام بلال يمكن أن يلتقي بوجه ما مع قول عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي رواه البخاري رحمة الله عليه عنها، قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أحدثته النساء لمنعهن المساجد. هذا تقوله عائشة وهي قريبة العهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا ترى ما الذي أحدثته النساء حتى تقول عائشة هذا الكلام؟ يعني أنا مثلا كان يأتيني من مسجد النساء في يعني مدن شتى التي كنت أحاضر فيها بعض التنبيهات، يعني مثلا يبعثوا لي من المسجد بعض الأخوات يقولوا أن فيه نساء متزوجات ومنتقبات برضو أول ما بتكشف النقاب في المسجد بتكون كأنها في يوم عرسها، حتى بقى أحمر وأزرق وأخضر والكلام ده وجاي المسجد. طبعا الزينة في حد ذاتها ليس فيها مشكلة، ولكن امرأة ذاهبة للقاء ربها تبارك وتعالى، فلماذا تتزين؟ لماذا يعني تكون كأنها عروس؟ بالذات يقبح جدا أن تكون بنتا بكرا، لأن تعرف الزينة أصلا إنما تكون لزوج، فالبنت البكر عندما تتزين يعني المهم لا أريد أن أتفرع في الكلام، لكن أريد أن أقول أن كلام بلال ممكن يلتقي مع كلام عائشة رضي الله عنها بوجه ما، أنها إذا آنس فسادا فيعني يمنع امرأته. لكن الذي أدهشني أو الذي وقفت عنده هو تصرف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في القصة دي، أنه كان شديدا جدا على ابنه ولم يسمح له أبدا أن يقول لا في مواجهة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأذن لابنه حتى مات. أنا يعني أقول لك كولي أمر لا تفعل مثل ما فعل عبد الله بن عمر، لكن إذا خالف ابنك رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن، بل إذا خالف ربه تبارك وتعالى، كأن مثلا لا يصلي، كأن مثلا يفعل أشياء من المحرمات وأنت نهيته عنها، قلت له لا تفعل كذا وافعل كذا ولا تفعل كذا، ولا زال الولد مخالفا، فكيف يمكن أن تربي هذا الولد؟ كيف يمكن أن تظهر ولاءك لله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن أن تعاقب ابنك مثلما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ ما أعتقد أن أحدا يقدر على أن يفعل هذا، لأن ابن عمر كان شديد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، وما كان يسمح لأحد قط أن يخالف في حضرته، بل في خاصة نفسه، خاصة نفس عبد الله بن عمر، كان يركب مرة مع تلاميذه ومع بعض أبنائه، ومن جملة التلاميذ كان نافع مولاه، فنزل عبد الله بن عمر من على ظهر الراحلة وأبعد في المشي، فسأله الذين كانوا يسيرون معه، سألوا نافعا مولاه إلى أين ذاهب عبد الله؟ أذاهب ليصلي؟ فقال لهم لا، إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في هذا المكان، فهو يحب أن يقضي حاجته في هذا المكان. يعني أنا بس بدي لك يعني نموذج من التطبيق دليلا على شدة اتباعه رضي الله عنه، وله طبعا عجيب في هذه المسألة، يمكن أن ينقضي البرنامج كله إلى آخر الشهر في الكلام عن اتباع عبد الله بن عمر. المهم أن ابن عمر لم يسمح لابنه أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقول له لا، بسبب شدة محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع النبي عليه الصلاة والسلام باعثه شدة المحبة له. يعني أنت إذا قس محبتك بتنفيذك لأوامره، فكلما كنت شديد المحبة له كانت المخالفة عظيمة عندك لا تحتملها أنت إذا كنت شديد المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده هذا هو النموذج الأول الذي أعطيه لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام وعدم السماح بمخالفته صلى الله عليه وسلم. طيب شيخنا، إذا أذنت لي قبل أن نغادر هذا المثل لغيره، أستأذنك في وقفة مع هذا المثل، لأنه نحتاج إلى الفكرة من البرنامج هو تطبيق الأمر، والسؤال هذا تحديدا كيف يمكن أن نطبق ما طبقه الصحابة من حب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أثمر اتباعا مع معطيات هذا الزمن ومع بعد الآباء فضلا عن الأبناء وجيل الملتزمين الذي يعني. أنا أذكر من سنوات فضيلتك ذكرت مثل وقلت لما كنت في أمريكا في سنة من السنين قبل سنوات طويلة في رحلة دعوية، وبعدين كنت مع مجموعة من الشباب ورأيت تضاحكهم وهم يتهامسون، فلما كلمتهم سألتهم عن السبب، قالوا لك إنه هذا يعني كنا نريد أن نرى مدى ضيقك من هذا الأمر أو غضبك على هذه المسألة. رد الفعل على نعم هذا الكلام كان في أمريكا. الآن في بلاد المسلمين وبين ظهرانين الآن وفي وحولنا نجد أن الأمور صارت قريبة من هذا العهد. أعتقد أن الصورة يعني أجبرنا للأسف على معطيات معينة في حياتنا. كيف يمكن أن نتعامل مع أبنائنا وفق هذه المعطيات؟ الصورة كانت مختلفة، الالتزام اللي كان زمان غير الالتزام اللي هو احنا شايفين اليوم، تطبيق السنن في حياتنا اليومية أصبح مختلف حتى في السمت الظاهر وغيرها من التفاصيل. كيف يمكن أن ننزلها على أبنائنا؟ وأعتقد أن هذا وثيق الصلة بقضية الاتباع والمحبة. تفضل شيخنا. لا شك لا شك. هي قصة أمريكا التي نوهت بها. الحقيقة لما ذهبت مع بعض الإخوة لشراء شيء من معين كنت أريده من هناك، وكان في دار سينما، وكان في طابور طويل على دار السينما، والإخوة أو الأخين اللي هم كانوا معايا كانوا سبقوني بعدة أمتار، وإحنا داخلين الشارع. فأنا الحقيقة لما رأيت المنظر بتاع الطابور الطويل ده هوت، وبعدين تعرف بنات وصبيان بقى عمالين يقبلوا بعض وبتاع والكلام ده، فهم سبقوني وانا مش واخد بالي الحقيقه منهم. وبعدين لما رايت هذا المنظر ظهر علي مباشره الانكار، واشحت بوجهي وانا وقد تغير وجهي. المهم لاحظت ان الاخوين يبتسمان، فلما رجعت إلى البيت فقلت لهم إن أنا رأيتكما تبتسمان، فلما؟ قالوا كنا عايزين نشوف هل سيظهر على وجهك ما كان يظهر على وجوهنا أول ما جئنا إلى هذا المكان. تمام؟ فيعني صدقت النظرة أو صدق ظنهما إنه تغير وجهي تماما. ما الذي جعل وجهي يتغير وهما لا يتغير وجهيهم؟ الحقيقة تعودوا على هذا، تعودوا على أن يروا المنكر ولا يتغيرون. أما أنا بالنسبة لي كان شيئا فظيعا جدا يعني عندما رأيته. وهذا يعني بكل أسف يعني مشكلة من يعيش في وسط قوم مخالفين لله ورسوله، سواء كانوا ليسوا على دين الإسلام أو كانوا مسلمين ولكن ليس عندهم التزام. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وهو يذكر خيرية هذه الأمة، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأخر الإيمان بالله عز وجل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن قبة الدين ولحمة الدين والوقود الذي يعني يحرك عجلة الإيمان إلى الله تبارك وتعالى هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والنهي عن المنكر. والنهي عن المنكر. فهم لأنه تعود على أن يرى المنكر وقتلت النفس اللوامة بداخله بسبب إلف العادة، فلم يعد ينكر منكرا ولا يعرف معروفا. ممكن يعرفه نظريا إن هذا لا يجوز، ولكن يقول ماذا أفعل يعني. فعشان كده يعني بننصح الآباء إذا أرادوا أن يربوا أبنائهم تربية صحيحة فلا بد أن ينشئوهم في بيت ملتزم، لأن بكل أسف في هذا العصر مش أنت لوحدك اللي بتربي أولادك، ده أولادك بيربيهم، بيربيهم مدرسة، بيربيهم الشارع، بيربيهم الأصدقاء، وتأثيرهم على أبنائك أكثر من تأثيرك على أبنائك. وذلك ممكن تجد الولد يسمع كلام صاحبه، ممكن يسر لصاحبه بانحرافاته ويمنعه عن أبيه، يعني بحيث أن الأب يكون آخر من يعلم. فأنا عايز أقول على الأقل، على الأقل حتى لا تسأل بين يدي الله تبارك وتعالى، فافعل ما تحت عينيك، أما ما غاب عنك فأنت غير مسؤول عنه. يعني ابنك في الشهود، عندنا في الغيب والشهادة، إذا كان في الشهود، إذا كان الولد شاهدا، إذا كان الولد حاضرا، لا يرى من أبيه انحرافا، مش هو يأمره بشيء وهو يفعله، ينهاه عن شيء وهو يفعله، عفوا، ينهاه عن شيء وهو يفعله. بالعكس، إذا أراد أن يربي ولده لابد أن يكون قدوة حسنة له، لا سيما مع هذا الزمان الذي لا يخفى على أحد مدى تهتكه وعدم التزامه، والمخالفات ليلا نهار نراها، حتى صارت وبكل أسف، بكل أسف وبكل أسف ثلاث مرات أقولها، أنه شارك في هذا الانحراف بعض أهل العلم الذين يتتبعون الرخص ويفتون العوام بأضعف الأقوال إذا كان هذا يناسب العوام. بكل أسف أقولها أن بعض العلماء أسهم في هذا، كأن مثلا، والكلام يعني ذو شجون ويعني بعضه يأتي ببعض. نعم شيخنا، أستأذنك في أمر لو تكرمت، لأن احنا جاوزنا مدة الحلقة بدقيقتين عند هذه النقطة التي لا يمكن بأي صورة من الصور أن نجعلها تمر مرور الكرام، وهي قضية القدوة من المشايخ والدعاء الذين يترخص بعضهم. نحتاج أن نقف معها وقفة مهمة جدا فأستأذنك أن نؤجل بسط هذا الكلام لبداية الحلقة القادمة إذا أذنت لي شيخنا الحبيب. إن شاء الله إن شاء الله. أنا عارف أنه سيحمل علي حملة شعواء لهذه المقاطعة. تستاهل. انت اللي بتقول البرنامج مش انا. انا انا انا تعودت على كده خلاص، شبعت من كثر هذا الكلام. الله المستعان، نسال الله السلامه. طيب استاذنك شيخنا في ذلك، الله يبارك فيك، وحتى يكون الكلام فيه سعه باذن الله عز وجل. جزاك الله خير ان شاء الله، رفع الله قدرك في الدارين شيخ الحبيب. حياكم الله أحبتنا في الله. بهذه الإجابة من الشيخ الحبيب نكون وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم أند العالمين، على أمل أن نكمل بقية ما فتحناه من هذا الموضوع المحوري الهام مع شيخنا الحبيب في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. وحتى نلقاكم نقول لكم دمتم في الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألستم خير من ركب المطايا وأند العالمين بطون راحي؟ أند العالمين، أند العالمين. ألستم خير من ركب المطايا وأند العالمين بطون راحي؟ أند العالمين، أند العالمين.